يا هوى البال يا زين الوصول، من وجه القلب شفاه والعنا، عيني الغير زالك ما تشوف، وانت في نظرتي ملح الحياة. لو الغلا ما نزال من مستوى، لا يصيبك ما علي مخاف، دام قصر الغلا قلبي بنا، اسمك من عشقك لا تلاقي هالكتوف، من تناسى حبيبه ملقاه، من تناسى